الراديو 90 90 هواها مصري. آخر تجربة أو آخر جزء معانا. مساء الخير، تحياتي وتقديري. هنقل لحضراتكم تفاصيل الحوار اللي أجريته ضمن شغلي في فترة الهالوين، وتكلفت كعملي أن أنا ألتقي ببعض الأشخاص من فئات مختلفة، ولكن فكرت أغير الشخصيات وأسيب المجال شوية، وطلعت على صحفي صديق ليا مصطفى ألف لام، قديم في الحتة دي شوية وفي الأخبار والحاجات دي. فقلت له أنا عاوز أسجل مع طربي، فدلني قال لي بسيطة جدا سهلة، تعال هوديك الحاج فاروق الطربي. اداني العنوان، طلعت دغري عليه، وبعد شوية وسائل إقناع مختلفة وافق إنه يتكلم معايا. اسمحوا لي مش هقول الأسئلة، يعني إحنا اللي هنعمله إن إحنا هنسرد في عجالة كده إجابات حاج فاروق. على لسان هقول لكم اللي قاله. أنا شغال حنوتي بقالي 25 سنة، ورثها عن أبويا الحاج درويش. عمري ما خفت من الشغلانة نهائي، وأنا في أول شهر في الشغلانة شفت حاجات عمري ما بنساها كانت هتتسبب إن أنا ما كملش في الشغلانة. يعني عندك في مرة كنت باخد الميت مع عيلته بستلمه وسلمه. بتسألني بستلمه وسلمه يعني ايه؟ بستلمه من النعش وبسلمه للقبر، احنا بنقولها عندنا كده. وانا بسلمه القبر لقيته بيتشد زي ما يكون في حد بيشده مني جوه القبر. بصيت لابويا كان لسه معايا في الاول، اما برق لي حتة تبريئة فاتكتمت بعدها. اول لما روحنا قال لي لما يحصل حاجة ما تفهمهاش ما تضربش لخمة كده قدام الناس. لما انت تعمل كده امال الناس العاديه تعمل ايه؟ طب يابا ايه الحاجات؟ كل الحكايه انها حاجه من اتنين او من تلاته، يعني يا ملائكه الرحمه يا ابني او العذاب بيشدوه علشان يبتدي سؤاله. وممكن بيبقى في ميت بيعافر علشان ما يدخلش التربه. مرة وعمري ما هنساها كنا بندفن واحدة ست، وكلنا كنا رجالة، وكانت الدفنة بعد المغرب، يعني بين النور والضلمة كده. وإحنا على باب التربة ولسه ولادها ومحارمها بينزلوا النعش، سمعت واحدة بترقع بالصوت. أقسم لك بالله الرجالة، أنا آسف الجملة، علوها على نفسهم. ليه؟ ما كانش فيه ولا ست في الجنازة. زعقت فيهم وقلت لهم يلا يلا ودخلناها القبر. انا عن نفسي كان قلبي بيتنفض من الخوف، بس خلاص كنت اتعلمت بقى اني لازم اتماسك. وانا بعدلها على القبلة سمعت صوت نفس، شكيت انها عايشة. زعقت في الناس وقلت لهم اسكتوا علشان نسمع. الصوت سكت خالص، وبعد شوية سمعت صوت النفس ولكنه ما كانش جاي منها. استعذت بالله من الشيطان وطلعت. كمان حاضر هقولك كمان حاجة. في مرة كنا بندفن حد جاي في حادثة، وكان والعياذ بالله جاي محطوط. بص يا ابني، بيبقى كفن عامل زي الشنطة أو زي الكيس القماش كده، زي كيس مخدة يعني، لأنه كان ميت في حادثة قطر ومجمعينه. الكل كان ساكت من هول الموقف، وانا بحط الكيس او الكفن اللي متجمع فيه، ريحة مسك ضربت في المكان كله، ملت القبر كله، وطلعت برا ولقيت الناس برا عمالة تقول الله اكبر. سبت وخرجت، وفضلت لمدة اسبوع او يمكن اكتر كل ما عدي قدام التربة بتاعت الشاب ده اشم نفس الريحة الحلوة. وعلى النقيض بقى يا سيدي، مرة كنت بدفن واحد، كنت فتحت التربة، احنا عندنا بنفتح التربة قبل ما يجي الميت واللي جايين يدفنوا علشان اجهز التربة. ساعات بيبقى اهل الميت يدوني المفتاح اجهزها مع حد يساعدني، او يجي حد منهم وندخل مع بعض. استعيذ بالله وسمي واستأذن قبل ما ادخل. طبعا انت بتسأل في ايه؟ لازم استأذن قبل ما ادخل. انت اي مكان، انت لو داخل حتى بيتك والبيت مقفول، لو داخل بيت متساب بقاله مدة، انت لازم تستأذن وتسلم قبل ما تدخل. لا مش على البني ادمين بس، لا اهل المكان مش بني ادمين بس، ما بالك بقى ان انت بتتكلم في تربة. نرجع لمرجعنا واقول لك كل حاجة كانت كويسة وزي الفل. خلاص لما وصل ونزلت استلمه منهم وانا نازل التربة اسلمه، حسيت ان انا نازل جوه فرن. الجو كان حر قوي بشكل لا يحتمل. بالمناسبة بقى احنا كنا في شهر مارس، يعني في عز البرد ومطر. نزلته، الحرارة زادت وخرجت. في الحالات اللي زي دي لا بنسأل ولا بندور ورا عمل كل واحد، عشان كده انا ما اقدرش اقول اسامي. المكان ده بالذات محدش بيعرف بيحصل فيه ايه غير اللي خلقك وانت لما تدخله. محدش بيرجع يقولك حصل فيه ايه، محدش عنده اي تفسير ليه. اللي هو تقصد الفنان صلاح قبيل؟ الله اعلم يا ابني. لكن اللي حصل ايام ابويا ان حاجة تانية، يعني مش نفس قصة صلاح قبيل. كان في واحد بيحفر، بيحضر اعمال ويدخل في التراب يحفر ويدفنها مع الميتين، وكان يروح التراب بعد الساعة 1 بالليل ومعاه شاكوش وحاجة اسمها اجن عندنا كده، يكسر القفل وينزل التراب ويدفن الاعمال في كفن الستات بالذات. ما فهمش ليه، ما يعرفش. البلد كلها كانت بتترعب منه وعارفين اللي بيعمله، ومحدش قادر يعمل معاه اي حاجة، لان اللي هيعمل معاه اي حاجة هيحصل له مصيبة من البلاوي اللي بيعملها. الراجل ده معروف انه بينزل تحت الارض ومسخر وعامل بلاوي سودة، ولو صلت على اي حد واحد من اتباعه دول هنشوف الويل. انتهى ايه؟ هقولك اهو، استنى. عارف ايه اللي حصل له؟ كان مخلف 2 شباب. الاتنين دول كانوا بيتقدموا لاي بنت في البلد بيترفضوا، والبلاد اللي جنبنا وكانوا يترفضوا، وفي اي حته يترفضوا، وفي الحرق في اي حته حوالينا يترفضوا، وكل الناس في المنطقه بتعاملهم معامله وحشه بسبب ابوهم. طلبوا منه اكتر من مره انه يبطل، مفيش فايده. خلوه في مره طالع ينبش قبر مش وراه. تتخيل ان هو اول ما دخل التربه قفلوا عليه التربه؟ اه والله. وكانوا جايبين معهم اسمنت وجبس وسدوا باب التربه عليه. الكلام ده ايام ابويا مش ايامي. ابويا بقى وكل الناس عرفت وتعرف اللي حصل، محدش انقذه. البلد كلها خبت الموضوع ومحدش شم خبر عنه، والناس تكفلوا بمصاريف ولاده الاتنين لحد ما كبروا وجوزوهم من بنات المنطقه كمان، وبقوا اكتر الناس المحبوبه في البلد. ابويا ابويا سمع جوه التربه صوت الراجل اكتر من مره واكتر من يوم. ما بيموتش انا عارف. تعرف انه ما كانش حتى بيصوت ولا بيستغيث بحد ولا يقول غيتوني ولا الحقوني، ده كان بيتكلم جوه التربه ويضحك. سمعوا؟ معرفش سمعوا ازاي. هو كان التربة مقفولة باسمنت وكل حاجة، لكن ابويا سمعوا. لا بعدها شوية والموضوع اتنسى. انا يا ما سمعت، طول ما انا ماشي بسمع. مرة اسمع حد يقول لي سلم علينا، فأقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بأمر الله بكم لاحقون. مرة اسمع حد زي خاطر كده يقول لي إيه، ادعي لإخواتك فادعي. مرة اسمع صوت عيال صغيرة بتضحك. مرة اسمع كلام مش مفهوم. مرة اسمع كلام زي رسائل كده ومش فاهم فيها حاجة، وساعات ما تجيليش وانا بدفن او انا بتجول، ساعات تجيلي وانا قاعد زي ما انا دلوقتي سمعت. انا سمعت حالا. مش شرط حاجة تكون فاهمها. سمعت حد بيقول لي قول لي اللي معاك، اوعى تفتكر ان غيابي معناه النسيان، اوعى تفتكر ان انا زهقت، لسه الجايات كتير بعد ما خليت سيرتي على كل لسان، وعملتني سبوبة تكسر منها قرشين، وعملت كتب واتكلمت عني. اوعى تنساني يا نادر. وانت اسمك نادر؟ انت اسمك نادر. ومين اللي اسمه كساب ده؟ ما ترد عليا يا ابني، في ايه؟ حضرتك سكت ليه يا ابني؟ ما ترد، هو انا قلت حاجه غلط؟ انا مش انت اللي قلت لي قول؟ انت رايح فين يا ابني؟ يا ابني انت ايه رايح فين؟ استنى عندي لسه هقول لك. قال لي ايه يا استاذ؟